إذا جلست في مجلس التحفيظ لا تمل ولا تسأم. يا من تريد أن تحفظ القرآن إذا جلس في مجالس القرآن من أصدق الدلائل على حبك للقرآن أن تتمنى أن هذا المجلس لا ينقضي، وأن تتمنى من قرارة قلبك أن القارئ لا ينتهي. القرآن إذا أحببته صدق المحبة شغلت به. من الناس من يقوم من بعد صلاة العشاء يتهجد بكتاب الله من حفظة القرآن، فلا يدري إلا وقد أذن عليه الفجر، يعيش مع هذا الكلام، كلام الله جل جلاله. ومن شغله الله بالقرآن فقد أفلح وأنجح، ولن تجد من هذا القرآن إلا خيرا. أوصيك بالإخلاص لله جل وعلا، الجد والاجتهاد في ضبط القرآن وحفظه وإتقانه. تقرأ القرآن قبل في بيتك قبل أن تذهب إلى حلقة التحفيظ، وتأتي إلى معلمك، وإذا مشيت إلى مجالس القرآن وإلى تحفيظ القرآن تمشي بالسكينة والوقار، مشيا يدل على شرف ما تقصده. لا تمشي مشية الغافلين ولا مشية اللاهين ولا المتكبرين، وإنما تمشي كما ذكر الله في كتابه عن عباده المتقين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمشي بما كما أمرك الله، فإذا بلغت حلق التحفيظ تذكرت أنها مجالس تغشاها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، منازل مشرفة مكرمة، فتجلس فيها مجالس الأدب، أدب في سمعك في بصرك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما تعي ما تسمع وتحفظ ما تقرأ. كل هذا حق على طالب القرآن وحافظ القرآن، أن يكون في سمته ودله ما يدل على شرف ما يقصده ويحفظه. فإذا جلست في ذلك المجلس وأردت أن يرضى ربك عنك فلتكن سريرتك لله. وثانيا ألا يكون أحد في حلق التحفيظ أقرب إلى ربك منك، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، ولا تنظر إلا لما يرضي الله، ولا تشتغل إلا بما يرضي الله. فتجلس في حلق التحفيظ على أكمل وأفضل ما يكون عليه طالب القرآن، لأنك تحس أن هذا القرآن معك، أنك مع كلام الله جل جلاله، أنك مع هذه الرسالة العظيمة. ووالله لن تشرف بكتاب الله إلا شرفك الله به في الدنيا والآخرة. ولذلك لما رأينا أقواما صدقوا مع كتاب الله صدق الله معه. وأعرف أناسا كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، فكانوا يحاسبون أنفسهم بالله حتى في مشيتهم رحمة